الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيد السادات ونور الموجودات، يا من هو الملجأ لمن مسه ضيم وغم وألم، يا أقرب الوسائل إلى الله تعالى ويا أقوى المستند، أتوسل إلى جنابك الأعظم بهذه السادات وأهل الله وأهل بيتك الكرام أن تقدمنا لحضرة الله عز وجل طاهرين مطهرين بشفاعتك يا أرحم يا سيدي يا رسول الله يا رحمة يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. اللهم يا ربنا يا الله كلنا لك عبد يا الله، وأحق ما يقول لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربي.